إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الأول في التعليق على رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حثالة حفظه الله ونفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فنتدارس بحول الله وإعانته رسالة نافعة طيبة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى، رسالة طيبة فيها خلاصة وزبدة معرفة سبل السعادة الحقيقية وكيف يواجه العبد المؤمن الصعاب والمخاوف والمكجرات والأحزان، كما هو شأن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء. فهذه الرسالة الوجيزة في ألفاظها وأوراقها العظيمة في معانيها ومقاصدها ندرسها بأمر الله عز وجل، وهي بعنوان الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. مؤلف الرسالة وكاتبها هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، وهو من بلاد نجد عنيزة القصيم، وكان قد توفي أبواه وهو صغير، لكن الله عز وجل قد هيأ له مناخا صالحا للعلم، وكان ذكيا، فطلب حفظ القرآن في بدء طلبه للعلم منذ أن كان صغيرا، فحفظه في سن مبكرة في 12 من عمره، وشرع في طلب العلوم في بلدته عنيزة يأخذ عن علماء بلده، ونال رحمه الله نصيبا وافرا من العلوم، واجتمع عنده التدريس طلب العلم مع التدريس وإفادة أقرانه وزملائه في سن 23، مما يدلك على نبوغه المبكر وذكائه الوافر في 23، وهو يدرس ويناقش مسائل العلم، وكذلك أيضا يجمع بين التحصيل والإفادة، أي أنه لم ينقطع إلى التدريس مهملا للتحصيل، فإن الطالب إذا انفصل عن التلقي والاستفادة من الشيوخ وانحاز جانبا بدأ في الضعف، وبدأ أيضا ربما في الاغترار والاعتزاز بالنفس، مما يفوت عليه علما وافرا وتربية صالحة، بل يجره هذا إلى الإفتاء بغير علم والقول على الله بلا علم. فلا تنفصل طالب العلم مبكرا. له جملة من الشيوخ ذكرت في ترجمته، منهم الشيخ إبراهيم بن حامد ابن جاسر أول من قرأ عليه، ومنهم قاضي عنيزة أخذ عنه فنونا صالح بن عثمان، وقد كان لابن سعدي مؤلفات كثيرة نافعة، تميز رحمه الله ب بالعناية بمعتقد أهل السنة والجماعة، وكان قد عكف على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وسار على منوال هذين العالمين عكف عليها. والعكوف هو ملازمة الشيء، مما يدلك على الخيرة الطيبة التي قد اختارها الله لهذا العلم الإمام، لأنه كان على التمذهب الحنبلي كأصل التلقي، لكنه صار مجتهدا يختار من الأقوال وينتقي، لأنه على طريقة علماء السنة في العناية بالدليل والحفاوة به. من جملة كتبه النافعة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 8 أجزاء، وهو من أعظم التفاسير وأجملها على وجازة عبارته وسهولة كلماته، إلا أنه كان عميق العلم على مذهب السلف في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، يعنى بمسائل الإيمان وبالتربية الصالحة، وله أيضا فوائد وحكم جمة. الكتاب لاقى قبولا واسعا، مما يدل على إخلاص كاتبه ونيته الصالحة. له كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو أيضا من الكتب النافعة. له القواعد الحسان لتفسير القرآن وجملة من الكتب. له توضيح الكافية الشافية في نونية ابن القيم، وله أيضا منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، جملة من الكتب النافعة التي سارت بها الركبان. فهذا العالم يعتبر من العلماء الذين حقق الله القبول لمصنفاتهم ومؤلفاتهم، وله مجموع الكتب قد طبع، حريا بطالب العلم أن يقتني وأن يتوج به مكتبته. توفي رحمه الله إثر مرض ألم به شديد في ليلة الخميس 23 من جمادى الثانية 76 و300 بمدينة عنيزة. هذه ترجمة موجزة، وإلا فالعلامة ابن سعدي له ترجمة حافلة في تلقيه للعلم وبثه وفتاواه والقبول الذي وضع له، وهكذا أيضا عنايته بالقواعد والأصول، فقد كان يحرر الفقه جيدا. وقد أخبرتك أنه قد استفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه، بل وقد عكف على هذه الكتب، فترى الرجل متحررا في اختيار الفتوى يدور حيث دار. أكمل الدليل، يدور حيث دار الدليل، ينتصر له ويعتز به. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. استهل المؤلف كما ترى رسالته بالحمد على الله، بالثناء على ربنا جل في علاه بجميع المحامد إجلالا وتعظيما، فله الحمد كله. وأشهد شهادة التوحيد، والشهادة هي الإخبار عن علم وتقرير عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة لا بد أن تكون بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبيدا بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. قال وحده لا شريك له، وهو توكيد بالمعنى لكلمة التوحيد، لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا ند ولا مثيل له جل في علاه. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وصفه ربه بالعبودية له في آيات كثيرة، وإنه لما قام عبد الله يدعو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالوصف بالعبودية من أعظم ما يكون، كي لا يعظم على جهة الند للإله ويغالى فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال ورسوله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، به ختمت النبوة، فتختم الرسالة من باب أولى. وهكذا أيضا فهو خير الأنبياء وأفضلهم عند الله عز وجل، وقد صلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأعطي الشفاعة، وأحلت له الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة وكافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي يصور لا يصور، تصوير ذوات الأرواح محرم من كبائر الذنوب، لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. المرجو من الأخ المصور ألا يصور، فهو ليس في حل خصيمك بين يدي الله إذا صورت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، الصلاة من الله على عبده، الثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى، وآلهم أهل بيته الذين لا تحل لهم الصدقة. وقد يأتي مفهوم الآل ومعناه على أتباعه على دينه مطلقا، وأصحابهم صحابة رضوان الله عليهم، من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. قال وسلم السلام، دعا لهم بالسلامة من الآفات والعيوب، والله عز وجل هو السلام، ومن أسمائه السلام. قال أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وقد قيل أنه يؤتى بها عند الانتقال من الأسلوب إلى أسلوب آخر، والأول أرجح، ويقال أن أول من تكلم بها نبي الله داود. أما بعد، أما نائب عن مهما الشرطية والتقدير، مهما يكون من شيء فبعد. يقول رحمه الله: فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد، انتبه، فالسعادة ليست مطلبا للمؤمنين فحسب، بل الكفار والمشركون كذلك يتطلبون السعادة، كل مخلوق يطلب سعادة، لكنهم يسلكون طرقا قددا ومساع شتى. قال ربنا جل في علا: إن سعيكم لشتى. قال: فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه، القلب تعتريه الأحوال من سعادة وشقاء، من سرور وحزن، من هموم وفرح وسرور يتقلب، ولذلك القلب إنما سمي قلبا أكمل لتقلبه، كما أنه سمي الإنسان لنسيه. قال: هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة. إذا الحياة الطيبة هي سعادة القلب وهناؤه وسروره، وهذه السعادة لا يتصور أحد أنها بمقومات السعادة لدى أهل الدنيا، كأن يعتقد أن السعادة جمع مال، أو أن يعتقد أن السعادة تنحصر في جاه أو منصب أو كثرة ولد أو كثرة متاع. لا، سيأتي كلام المصنف في بيان طرق السعادة الحقيقية. وهم عند كثيرين في مفهوم السعادة، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. قال: ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. إذن أسباب السعادة قد تكون دينية وطبيعية وعملية، ثم انظر ماذا قال: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، إذ الكافر مثلا فاته طريق السعادة الذي لا سعادة إلا به. ما هو هذا الطريق؟ الإيمان. الكافر لا يمكن أنه يسعد أبدا، بل كتبت عليه الشقاوة، كتب عليه العذاب والعناء، كتب عليه الظلمة، وهكذا أيضا الخسران. فمهما تظاهر بسعادة البدن تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فهم يتنعمون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. قال: ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه. إذن عندهم بعض العقلاء من هؤلاء الذين قد فقدوا وصف الإيمان يبحثون عن طرق يصلون بها إلى السعادة، فقد يصيبون منها شيئا من وجه، يصيبون منها شيئا من وجه. قال: فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. قد يكون عنده مال وهو وجه من أوجه السعادة عند هؤلاء، لكن فاته السعادة الحقيقية بغياب الإيمان، فتجده إذا ضعف ماله طاش عقله، وربما أيضا اعترض على ما قد حل به من قدر، ولربما أيضا سلك طرق المعوجة لإرجاع ما قد فقد من المال، فالمكاسب المحرمة والغش والخداع والاحتيال، لا يطيق أن ينقص درهم، ولا يحتمل أيضا أن يمر به ضناك. فهم يعترضون على الرب جل في علاه في أقداره، بخلاف وصف أهل الإيمان فإنهم يستسلمون لأحكام الله عز وجل. وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكان أمر الله قدرا أكمل مقدورا. قال: ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى. ما هو المطلب الأعلى؟ السعادة. إذن هي مطلب أو لا؟ مطلب. ما فينا من أحد، لا ولا الذين قبلنا ولا الذين سيأتون بعدنا، إلا ويتطلبون السعادة، فهي مطلب أعلى. قال: الذي يسعى له كل أحد. إذن هي مطلب للكافر والمسلم، مطلب للعربي والأعجمي، مطلب لكل أحد أن يعيش سعيدا. فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيئة، وليس بالضرورة إذا قيل السعادة أنه يكون وافر المال وافر الجاه، لا، السعادة هي العيش الطيب إذا توفر الإيمان وتحقق بالعمل الصالح كما سيأتي. قال: وحيا حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلها، فعاش عيشة الشقاء وحيا حياة التعسى. ومن أظهر هؤلاء الكافر، فالشقاء محيط به من كل طريق، وقد أظلم قلبه أبدا، إذ الكفر ظلمة كالحة. ومنهم من هو بين بين، أصاب حينا سعادة وأخرى شقاوة، يبتهج تارة ويحزن تارات، يفرح بخير وقد ينغمس تارة في شر، فهو بين بين بحسب توافر أسباب السعادة وانعدامها أو ضعفها. قال: والله الموفق بحسب ما وفق له، والله الموفق والمستعان به على كل خير وعلى دفع كل شر. قال: فصل: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. إذن إذا رمت السعادة الحقيقية فدونك بين يديك أسها، وأعظم هذه الأسباب وأصلها هو الإيمان والعمل الصالح. دليله قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من الذي وعد؟ من؟ الله جل في علاه وعد أهل الإيمان ذكورا أو إناثا إذا حققوا وصفا طيبا عظيما، ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعده جل في علاه، ولا يخلف الله وعده. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان ما هو؟ عند أهل السنة والجماعة في حده وتعريفه هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بأصوله وأصول الاعتقاد، والعمل الصالح الذي ينبني كآثار لهذا الإيمان، أعمال صالحة من الاستجابة لله ولرسوله بإقامة الصلوات، وهكذا أيضا الصيام وإيتاء الزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران وذوي القربى والنفقات الواجبة والمستحبة، أبواب من الأعمال الطيبة الصالحة التي هي من حد الإيمان وتوابعه. قال: ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار. ما هي الدار؟ دار الدنيا. لذي الدور كم؟ كم عدد الدور؟ ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. إذن يطيب حياته في الدنيا وتطيب في الآخرة، بل هي أطيب، لأنها دار الجزاء، وما أعده الله للمتقين. نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. قال: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح. ما هو الإيمان الصحيح؟ الذي قد تقدم تعريفه، وهو الذي يثمر أعمالا صالحة. يدعي الإيمان بلسانه لكنه لا يتبع عمل الجوارح، أو قد يكون أيضا يدعي أن الإيمان هو مجرد المعرفة، باطل، وهو قول مرجئة الجهمية القائلون بأن الإيمان مجرد المعرفة. فعلى قولهم قارون مؤمن وفرعون مؤمن وأبو لهب مؤمن وأبو جهل مؤمن والمشركون مؤمنون، لأنهم قد عرفوا أن الله إله الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا ليس بإيمان صحيح. وإيمان من قال أن الإيمان اعتقاد القلب فحسب كذلك أيضا ليس إيمانا صحيحا. ما قالته الأشاعرة لا بد من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الإيمان قول وعمل ونية. وهكذا أيضا أن تعتقد أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب إيمان من قال أن الإيمان قول باللسان إيمان صحيح؟ لا، هذا قول الكرامية. من قال بالإيمان بلسانه وإن لم يصدقه القلب صار مؤمنا خالصا كاذب. وإلا فعل هذا المنافقون ماذا؟ مؤمنون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فعلى قول محمد بن كرام والكرامية أن من قال بلسانه ما ليس في قلبه من العقيدة الحقة يعتبر مؤمنا، لا، إيمان كذب باطل ضلال. وهكذا أيضا من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان فقال الإيمان اعتقاد القلب، قلنا طيب وندخل اللسان، قلنا جميل، قال أما العمل فليس في مسمى الإيمان وهو اعتقاد مرجئة من؟ الفقهاء. قول باطل، أجب، قول باطل. إذا ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان؟ هو اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما أشار إليه المؤلف في قوله فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح. إذا ما هي ثمرة الإيمان؟ العمل. الذين آمنوا أكمل وعملوا الصالحات. ولذلك قال هنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمل وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا لا بد للإيمان من أعمال صالحة، ثمراته، ثمرات هذا الإيمان. قال المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. مصلح للقلوب، إذن القلوب لها أعمال، أجب، لها أعمال. الجوارح لها أعمال، أجب، لها أعمال. أعمال القلوب مثل ماذا يا طلبة العلم؟ الخشوع، المحبة، الإنابة، الرجاء، الخشية، الخوف. إيش قلت أنت؟ قم، ماذا قلت؟ خائف أنت؟ الرجاء، كلها أعمال قلوب وهي المحركة للجوارح، أليس كذلك؟ من الذي يحرك اليدين والعينين والأذنين والقدمين إلى الخير؟ من؟ القلب. جاء في الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أكمل وأعمالكم. قال للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. إذا لا بد من عمل. قال الله جزاء بما كانوا أكمل يعملون. معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج. إذن هناك أسباب للسرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحاب والمسار بقبول لها. انظر ثمرة الإيمان والعمل الصالح، يقبل المحاب والمسار ويقبل أيضا الأحزان والهموم. هل يعترض؟ الجواب لا، فإن إيمانه بالقدر يمنعه من الاعتراض. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن المؤمن يتقلب بين سراء، فله الشكر، يشكر عليها ربه، ويغتنم هذه السراء في مراضيه ومحابه، وضراء يتلقاها بالصبر والرضا، ويسلم لما قدره الله عليه، لا يعترض، وكذلك أيضا لا يتلقاها بالجزع والشكوى، لا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون المحاب والمسار بقبول الله وشكر عليها. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. واستعمال لها فيما ينفع، انتبه. إذن النعم أولا تعزوها إلى المنعم المتفضل. من هو؟ الله جل في علا. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إياك أن تجحد نعم الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الأمر الثاني أنك تشكر الله على نعمه شكرا عظيما، شكر القلب بأن تعترف أنه المتفضل، هو الذي ساق إليك هذه النعم، لا بحولك ولا قوتك أبدا، بل هو المتفضل المنعم. كذلك أيضا تسخر هذه النعمة في ماذا؟ أكمل في طاعته، في مراضيه. أنعم عليك بالمال، هل تقامر به؟ تدخل في قمار يا أخي أنت، تدخل في ميسر؟ معك مال، تسافر رحلات في الحرام؟ معك مال، تفخر به وتغتر وتتكبر وتتجبر؟ الجواب لا، إنما تسخر نعم الله فيما يحبه الله ويرضاه. وهكذا أيضا تحدث بنعمة الله الذي قد تفضل بها عليك. قد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. لا على سبيل الترفع، لا، ولا على سبيل الخيلاء، لا، ولا على سبيل إغاظة إخوانك، لا، إنما من باب التحدث بنعم الله عز وجل، وأن الله قد أكرمك وتفضل عليك بلا حول منك ولا قوة. قال: واستعمال لها فيما ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها. أرأيت متى تكون النعمة نعمة؟ أرأيت متى تكون نعمة تدخل على القلب السرور والابتهاج؟ إذا شكرت الله، وإذا تقبلتها بأن الله منعم، وإذا تحدثت بها، وإذا سخرتها فيما يحب الله ويرضى، تجلب لك هذه النعم ابتهاجا في قلبك وسرورا. قال: والطمع في بقائها وبركتها. بقائها أن تدوم. ولذلك من شكر النعمة أيضا أن تشكر من كان سببا في إيصالها لك، أليس كذلك؟ أجيبوا، معكم دليل؟ ما في أحد عنده دليل؟ لا يمكن، هذا الجمع ليس فيه دليل. نعم يا أحمد. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فمن كان سببا بتقدير من الله عز وجل في إزداء نعمة لك أن تشكره. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. طيب، قال: وبركاتها. إذن النعم تحل بها البركة، فماذا يحصل؟ إذا حلت بها البركة ماذا يحصل؟ نماؤها، زيادتها، دوامها، حصول الخير بها، لأنك شكرت الرب جل في علاه وسخرتها فيما يحب ويرضى، وتحدثت بنعم الله لا جاحد، لم تقل بحولي، بشطارتي جمعت مالا، وبذكائي حزت علما وافرا، لا، وما بكم من نعمة فمن الله. قال ورجاء ثواب الشاكرين، نعم، الذي يشكر ربه له ثواب. الجواب له ثواب، ولذلك شكر النعمة يؤذن بزيادتها ونمائها. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن إذا أردت أن تدوم النعم فدونك شكر الله عز وجل على ما تفضل به. قال أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمرتها، يعني ما يحل بالقلب من آثار شكر النعمة، وكذلك أيضا استعمالها فيما يحب ويرضى أعظم من النعمة نفسها. آثار هذه الأعمال الصالحة يبتهج بها القلب ابتهاجا عظيما. الجاحدون عندهم أموال كثيرة، عندهم أولاد كثر، عندهم زوجات، عندهم بيوتات، عندهم مراكب كثيرة، ويجد ضيقا وقلقا. لماذا؟ لأن هذه النعم لم يشكر الله عز وجل عليها، ولم يسخرها في طاعته ومراضيه، ولم يتحدث بأن الله قد تفضل بها، إنما يقول أنا أنا. ويتلقون المكاره والمضار. الآن ننتقل إلى المكاره والمضار. الأولى ما هي؟ المسار، هكذا، والمحاب. قال ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم. لا بد من الهم والغم. أجل المؤمن يغتم، يغتم أو لا يغتم؟ يهتم، يصيبه الهم، أجل. يحزن، يحزن، أجل. دار ابتلاء لم تصفو أبدا، تارة تصفو وتارة تكدر، تارة تتيسر وتارة تعسر، تارة تفتقر وتارة تصير غنيا، تارة ترتفع وأخرى توضع. دار دنيا ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفتنة والابتلاء والاختبار طبيعة هذه الحياة الدنيا. إذن تأتيك المكاره والمضار والهموم والأحزان. اعترت أنبياء الله جل في علا ورسله وهم صفوته، اعترتهم هذه الأحوال. أصاب الأنبياء حزنا، أصابهم المخاوف، فخرج منها خائفا يترقب، فلا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي بيعة العقبة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، هكذا، مما يدلك على أن الحزن والهم اعترى أنبياء الله ورسله. فأنت في هذه الحياة يعتريك لا ضير، يخفف من سيئاتك ويرفع درجاتك دليلك. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أصاب عبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. سبحان الله، سحابة الهم تكفر الذنب. ولذلك ينبغي أن تحتسب ما يمر بك من مكاره وأحزان فعما قليل تقشع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحزن، يا أخي يحبه؟ ما يحبه؟ دليلك ما تدري؟ قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن لأنه موقف غير مسير، لذلك لا ينبغي لك أن تضيق لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فينبغي أن لا يخيم عليك الحزن فيثنيك عن أعمال الخير. انطلق، لا ينبغي أن تبقى عند الحزن والأكثار في غرفة مظلمة وأنت في أحوال كئيبة، لا يا أخي، ستفرج بأمر الله وسيعقب الضيق الفرج، فسيجعل الله بعد عسر يسرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه. إذن لا يتلقون المكاره والمضار بالاستسلام الذي يورث وهنا وضعفا. ما لك يا فلان حزين كئيب شهر شهرين ثلاث؟ أين أخي؟ كنت في المسجد في الصفوف الأولى، كنت مقبلا على حلق العلم، كئيب أنا كئيب هذه المدة، حزين أنا حزين. لا، ما ينبغي، قاوم قاوم، لأن الشيطان يغتنم عياذا بالله ما يمر على العبد من مثل هذه التقلبات، فيريد أن يبقى عند حزنه ويريد أن يأسره بغم ويريد أن يضيق عليه بهموم، يحاربه لأنه عدو. ولذلك لا بد من الحزن حتى تطأ قدمك الجنة، فإن أهل الجنة يقولون عند أن يدخلوها: قل ما تدري، عجيب، كنت أظنك تدري. نعم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إذن أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن، لا تبقى أسيرا، قاوم الهموم والأحزان وكن رجلا جبلا. ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لا بد من الصبر. انظر ماذا قال يعقوب عليه السلام، ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فإذا فصبر جميل، فصبر جميل. قم قم، ما إعراب فصبر جميل؟ أين الآية اللي قبلها؟ ما في آية قبلها، جاوب فصبر جميل بس، لا تحاول تغالط. تستطيع يا بني؟ اجلس اجلس اجلس. قم، إن أجبت فلك هذا الكتاب. انظر، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد العلامة صالح الفوزان، كتاب عظيم لا ينبغي أن يفوتك. اعصر ذهنك واضرب رأسك. طيب، لا ما تضرب. نعم، فصبر جميل، إيش إعرابها؟ درست نحو أو لا؟ درست نحو؟ طيب، فصبر جميل إيش إعرابها؟ اجلس، أريد أخا يحسن الإعراب كي لا يذهب الوقت. قم، أما أنت فمثلك يدري. صحيح، أحسن، خبر لمبتدا محذوف والتقدير صبري صبر جميل، وجميل صفة. خذ يا أخي تستحق هذا، وأنت تستحق هذا من أجل الضربة التي ضربت بها رأسك، وأنت يا أخي. طيب، قال: والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد. إذن تقاوم ما استطعت تخفف ما يمكنك تخفيفه. بقي الثالثة، تصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا، لا تظهر شكوى ولا جزع، ولا تصبر أيضا على أذية إخوانك ثم تأتي صبر جميل لا يتبعه امتنان. صبرت عليك هل بني؟ لا، ما تكن له هكذا. اصبر صبرا جميلا. تبتغي الأجر ممن؟ تبتغي الأجر ممن؟ دليلك، دليلك. قم. إيش قال؟ إن أجري إلا على الله. لا أريد دليل أخص على أن الصبر يبتغى به وجه الله. انظر انظر. قم، اجلس. من القائل ها أنا ذا؟ قم. بدأت الأطماع في الكتب، إنني أدري. اجلس. نعم، قل أنت. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صحيح، انظر، صبروا ابتغاء وجه ربهم، ما صبروا من أجل منة يترقبونها ولا تجملا وراء رياء لأحد، إنما هم يبتغون الأجر عند من؟ عند الله، يوفيهم أجرهم بغير حساب. هذا الكتاب يا أخي يأتي إليك، أراك تنظر إليه، وأنت أيضا خذ. طيب، اليوم الكتب لمن أجاب ولمن لم يجب، لأن الرسالة حول أسباب السعادة. ما في أحد سيكتئب اليوم بإذن الله. اجلس. قال: وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره، من المقاومات النافعة والتجارب والقوة. اسمع يا طالب العلم، ترى هذه المصائب والمكاره التي تحل بنا تعطيك منع وقوة، تعطيك منع وقوة. والتجارب، لما تستمع إلى بعضهم يقول عنده تجربة في الحياة، لا ينبغي أن تقول إيش هذا الكلام. لا، صحيح، هذا جرب وخبر ومرت به المصائب والكروبات، فكان كالطود الشامخ، بعد أن تمر عليك تنكسر قبل أن تصل، تنكسر قبل أن تصل. ولذلك يا بني لا ينبغي لك تهتز، لا، أثبت أحد. وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره، من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر. انتبه، واحتساب الأجر. ثم ينبغي أن تشكو ما يحل بك إلى ربك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لماذا تشكو إلى مخلوق؟ تشكو إلى الله. وإن كان قد جاز أن يشكو المرء من باب الإخبار، من باب الإخبار، كما في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ورأساه، قال: بل أنا ورأساه. فهذا من باب الإخبار، لا من باب إظهار الجزع والشكوى. ثم بعد ذلك أيضا، كما حصل مع أبي بكر الصديق في قصته مع حنظلة، نافق حنظلة، قال: واحتساب الأجر والثواب. أمور عظيمة تضمحل معها المكاره، تضمحل وتحل محلها المسار، السرور والآمال الطيبة. ما أجمل هذا، الآمال الطيبة. أريد منك أن تذكرني بموقف للنبي صلى الله عليه وسلم بدت لكم الآمال الطيبة، أما الذي يجيب عنه فهو هو، هو هو، بس دون محاولات. لا بد تكون متثبت من جوابك، وإلا سأقول اجلس. متثبت؟ ما هو متثبت. قم. أحسنت، هو هذا الذي أريد. لله درك ودر أبيك وأمك. إن شاء الله، خذ كتابا. في أي موضع؟ يا محمد، ملك الجبال يقول: يقرئك الله السلام، وقد سمع قول قومك وما ردوا به عليك، فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ما الأخشبان؟ الجبلان العظيمان المحيطان بمكة. قال لا، وهو في غاية الهم والضيق، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. سبحان الله، من أصلابهم أولادهم، قد يكفرونهم لكنني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. آمال طيبة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعجبا لمن ضاق صدره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه. طمع، طمع، إذا تطمع في من؟ في فضل الله وثوابه، لا تطمع في نيل شيء من أحد. قال والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: من صحابي هذا الحديث؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. من صحابي؟ أما من أخرجه فعندكم مكتوب، بقي من صحابيه وإلا ضربت الطاولة. قل الأخير أبو يحيى صهيب بن سنان، أحسن، هو صحابيه، والكتاب سيصلك بعد دقيقتين. طيب، طيب. قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه، غنمه. وذات مرة كان أخ يقرأ علي، يقرأ علي هذه الرسالة بنفسها، هذه الرسالة وأنا أشرح، قال يتضاعف، يتضاعف غنمه. هداك الله يا أبا فلان، قال غنمه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه. إيش هو الغن؟ ما هو الربح من الغنيمة؟ نعم، الربح، ما يغتنمه المرء ويحظى به. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. انتبه، حتى المكاره، الجواب حتى المكاره. ولذلك كان أجر الصابرين محددا، أجل، لا، ليس بمحدد. هل محدد بوزن مثقال؟ الجواب لا. هل محدد بمكيال كيل؟ لا. جاء عن بعض السلف يغرف لهم غرفا، الله أكبر، انظر، يغرف لهم غرفا. فتصبر عبد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أن سألوه مالا فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقال مهما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خير وأوسع له من الصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة، انظر في هذين الاثنين من نوائب الخير أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في ماذا؟ في الإيمان والعمل الصالح. إنسان يصاب بولده أو بزوجته بفقد حبيب له، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موت ولده إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. انظر، سبحان الله، هذا بناء على الإيمان. إذا عمر القلب الإيمان رأيت الرضا والطمأنينة لأقدار الله جل في علاه، بينما تجد آخر يلطم خدا ويشق ثوبا ويدعو بدعاء الجاهلية ويتسخط ويتدمر. كل هذا التفاوت سببه الإيمان والعمل الصالح، أي أنه من عظم إيمانه وعمل الصالح كان صابرا محتسبا. قال: هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرنا من الشكر والصبر وما يتبعهما، لكن الصبر حلو مذاقه أو مر؟ قم يا بني، أين القائل حلو؟ أين؟ ما قد جربته بعد. قم أن تقول حلو الصبر، مذاقه حلو، مذاقه حلو في الآخرة، عاقبته حلوة، وفي الدنيا مذاقه إيش؟ مر. صحيح، وعواقبه أحلى من العسل بلا شك يا بني، أنه مر المذاق تذوقته. جزاك الله بإذن. صحيح، تذوقه هذا الولد يوم أن يراهم عند البلايستيشن، ويوم أن يراهم ضائعون في الملهى ويتسكعون في الشوارع وقد ربط قلبه في بيت من بيوت الله يتلقى العلم، ذاقه أو ما ذاقه؟ ذاقه. فنسأل الله عز وجل أن يطيب لنا العواقب جميعا، فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصبر وشقاء الحياة، وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. إذا لا بد لك من شكر وصبر. والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطن وطغيان، إن أعطي مالا فإسراف ومخيلة وسفرات في المعاصي، وكذلك أيضا كبر وخيالا، وقد يعين على الشر بماله، إن أعطي وزارة أو جاها تقوى على الضعفاء والمساكين، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع. الآن لو جئت إلى زريبة غنم وألقيت لهم برسيما، كيف يقبلون عليه؟ أنت رأيتهم؟ أنت رأيت الغنم تقبل على البرسيم كيف تأكله؟ ما رأيت؟ بجشع وهلع، هكذا يا بني؟ صحيح، يقبلون بجشع وهلع، هكذا الذي يتلقى المحاب بأشر وبطر. ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب، بل مشتت من جهات عديدة. نعم، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. مشتت، قد رأينا ورأيتم أرباب الدنيا مشتت، حبوب الضغط في الدرج، وحبوب السكر في الدرج، والأعصاب على أشدها، وكلما نقص درهم نقص عقله واتزانه، وكلما جاءته صفقة خاسرة رأيته في هلع شديد وخوف. وقد مر بعض هذه الصور، أو قد مرت في نكبة ما يسمى بانخفاض سعر الدولار، فحصلت أمور عجبا. إذا رأيت من يملك الملايين قد أخذ إلى المشفى، ما لك يا فلان؟ قالوا: يكاد يهلك، لماذا؟ خسر مليون أو مليونان. تقول: الحمد لله على العافية، اللهم لك الحمد ونسألك كفافا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. قال: بل مشتت من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته. أنت تظن إذا صرت رأسا من رؤوس الأموال أنك ستضع كرسيا وتجلس عليه وتضع رجلا على أخرى، تظن هذا؟ لا. إيش حصل؟ إيش حصل؟ الهاتف ماذا حصل؟ البضاعة إيش حصل؟ الدولار إيش حصل؟ التحويلات إيش حصل في كذا؟ قالوا: والله نزل الدولار في شتات، يخاف أن يخسر، يخاف أن يعود إلى الفقر، يخاف أن يعود إلى الحاجة، كل يوم هو مضطرب قلق، وتجد المؤمن في غاية الراحة والسكينة. كل هذا من آثار الإيمان والعمل الصالح. قال: ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبة تنافس من أجل حطام الدنيا، التجار يتنافسون والرؤساء يتنافسون، رؤساء الأعمال والمناصب يتنافسون، وهكذا أيضا أصحاب المواهب يتنافسون، فما يحصل من تعارض بين الأقران والأنداد يجلب حزنا وضيقا. ومن هنا تأتي آفة الحسد، آفة الحسد. الحاسد مهموم، أجب أجب مهموم غاية الهم، كلما رأى أثر نعمة على من يحسده ما تغمد. ومن أعظم أسباب ما يحصل للحاسد ضعف إيمانه بالقدر، ضعف إيمانه بالقدر، لأن من الذي أعطى ذاك وحرم ذاك؟ من؟ الله عز وجل. فلماذا تعترض على قسمة الله جل في علاه؟ بل قد يكون الحاسد قد أعطي نعما، فلأجل انهماكه في ملاحقة المحسود غفل عن النعم التي عنده. فدع الحاسد، لا تنشغل به، فإنه يعاني أدواء. قال: ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد، لو عنده مليون رغبة في مليون آخر، لو عنده مليونان رغب في ثلاث. هل هذا الكلام جاء في السنة ما يصدق عليه؟ ما تدري، ما تدري، كلاؤكما لا يدري، الأبناء كلاهما لا يدري، وهما قرينان. قم قل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديين، ولا يملى عيني ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. صحيح، ايش تريد؟ أعطيه كتاب. نعم. قال: ومن جهة أن النفوس لا تقف عند أحد، بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى قد تحصل وقد لا تحصل. هذه النفوس يا إخوة، النفوس تطمع طمع، إن نال شيئا رغب فيما هو أكثر منه، ولذلك لا بد أن تردها إلى قناعة. إذا أضمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا. فكن رجلا رجله في الثراء وهامة همته في الثريا. والنفوس إذا ردت إلى قليل تقنع. فضول العيش، كنت أبحث عنه البيت، فضول العيش أكثرها هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. انتبه، احفظ البيت، فضول العيش أكثرها ماذا؟ هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. تكون عندك دكان، تريد أن يكون عندك دكانان أو سوقا كبيرا، زاد الهم، كان قليلا فزاد. كلما ازددت في فضول العيش لابد أن تعلم أن الهموم ستزيد، ولابد أن توقن أن الذي يضرك هو ما تحب. قال: قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير، قلنا أنها حصلت، فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة. نعم، يخاف زوالها، يخاف ذهابها، يخاف نقصها، دائما قلق، دائما قلق. ولذلك تجد قد جاء في ذكر بعض التراجم من التواريخ أن بعض الملوك والحكام خرج على شرفة سبحان الله، فرأى فقيرا منطرحا على الطريق نائما نومة طيبة هادئة، فتعجب لهذا الأمر، بينما الملوك لا ينام إلا في مخاوف ولا يصحو إلا في مخاوف، وهكذا أرباب الأموال قد تنتهب الأموال، قد تسرق، قد تضيع البضاعة، قد يحصل كذا، قد ينزل السوق، قد يرتفع. أمور كثير من المؤمنين الطيبين في غنية عنها، ولسنا ندعو إلى الافتقار، لا، بل الضرب في الأرض تجارة وتحصيلا للرزق الطيب قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الإنسان يتطلب المال الحلال الطيب، نعم المال الصالح للعابد الصالح، لكنه طيب في مكسبه، طيب في طريق تحصيله، قانع بما قسم الله، إذا نقص لم يضجر ويعترض، وإذا زاد لم يفخر ويتكبر، ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر، فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية. بعضهم يصيبه الهوس، وبعضهم تنتابه الأمراض الأعصاب، مسكنات الضغط، ضغط الدم، ومسكنات مرض السكر، وهكذا أيضا الاكتئاب. من أكثر الناس اكتئابا، الأغنياء أو الفقراء؟ أجيبوا، فقراء. قم ما سأعطيك كتاب، قم. فقراء أكثر اكتئاب؟ لا، الأغنياء يا بني. أقصد أن عوارض الاكتئاب عندهم أكثر. الفقير قد ألف حياته وليس له أطماع ورغبات، إذا تيسر قوته فهو في حياة طيبة. أما هؤلاء فتعتريهم من الهموم والأحزان لضعف ما قد يحصلونه من متاع الدنيا. طيب، قال: ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. أما المؤمن التقي الذي يتاجر بماله والذي يتكسب الكسب الحلال عنده الإيمان العظيم، انظر إلى أمثال أو إلى مثل الصحابي الصديق الخليفة الراشد، من هو؟ أبو بكر الصديق. انظر، كان من ذوي اليسار والمال، انظر أين بذل ماله وجعله في نصرة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أمن الناس علي بنفسه وماله أبو بكر، وما عنده من نعمة تجزى إلا إيش الآية؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بذل ماله، بل ما هو بعض ماله ولا أكثر ماله، إنما بذل إيش؟ ماله كله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى الصدقة، فقال عمر بن الخطاب: اليوم أغلب أبا بكر، أسبقه. فجاء عمر بنصف ماله، بشطر ماله، لله ولرسوله، ثم جاء أبو بكر الصديق بماله كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. انظر، انظر، من ذوي الأموال لكنه مؤمن، بل أعظم الأمة إيمانا، بل أعظم خلق الله إيمانا بعد الأنبياء. وانظر أيضا إلى من؟ عثمان بن عفان، كان من ذوي اليسار ومن ذوي الأموال، بماذا خدم دين الله ودعوة الله؟ من يبني بئر روما؟ ماذا قال عثمان؟ أنا. من يجهز جيش العسرة؟ ماذا قال عثمان؟ أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أموال أنفقت في نصرة دين الله عز وجل وفي أن يصل هذا الإسلام إلينا، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فلا أحب منك أن تخرج من الدرس محقرا لهذه المقامات الكبيرة، لكنني أردت أن تكون راضيا بما قسم الله لك. ومن تعرف أيضا؟ عبد الله بن المبارك. ما كنيته؟ ما تعرفه ولا التقيت به؟ ما التقيت به؟ ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. صحيح، التقيت به في كتاب. أيوة في الكتاب، نعم. عبد الله المبارك غاب مدة، قال: أين كنت؟ قال: مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا الخبر؟ نعم، كيف؟ معناه أنه يقرأ في سيرهم وتراجمهم والأخبار والأحاديث. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فإذا عبد الله المبارك كان تاجرا واسع المال، وكان يتفقد أهل العلم الكبار، أئمة يرسل إليهم، الليث بن سعد ومالك وغيرهم، يرسل إليهم أموالا يقول: إنني لا أعلم أقواما من أهل العلم ولهم أهلون وأبناء، لو قاموا بالنفقة عليهم وطلب الكسب لهم احتاجت إليهم أمة الإسلام إلى علمهم، فأنا أبذل إليهم كي يتفرغوا لنشر العلم. انظر، انظر إلى المقاصد العظيمة لهذا الرجل. كان يحج عاما ويعتمر عاما، وضع له القبول عند الناس، عالم خراسان ومفتيها. طيب، قال: وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه وبين من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث أكمل على إيش؟ أنتم معكم كتب أو لا؟ يحث غاية الحث على القناعة برزق الله، تقنع، طيب النفس، طيب النفس، من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سبحان الله، عنده قوت يومه، نحن عنده قوت شهر بل وشهرين، ولا يزال ضجيرا قلقا متسخطا عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح والدنيا أكمل همه، شتت الله شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قد كتب له. ومن أصبح والآخرة همه أكمل، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن الغنى غنى ماذا؟ العرض أو غنى القلب؟ غنى القلب، ألا يبقى في قلبك طمع عند أحد أبدا، تطمع فيما عند الله جل في علاه. ولذلك ينبغي أن يعود المرء نفسه على القناعة ما أمكن، بل ينبغي. وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوع، أنت ما يدريك، ربما لو صرت غنيا فسدت، ممكن. بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، جاء في بعض الأخبار وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. وما هي الحالة التي اختاره الله لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ الفقر أو الغنى؟ الفقر. سبحان الله، عالج أنواع الفقر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوها من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، كل أحد، المؤمن والكافر يمرض، المؤمن والكافر يفتقر، وهكذا يهتم يحزن، الكل عرضة لهذه الأعراض، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له يكون قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له. انتبه، لا يتطلبه بقلبه، وهذه عبارة دقيقة من المؤلف، لا يتطلبه بإيش؟ بقلبه، ولم يقل لم يتطلبه بجوارحه، لأنه لك أن تتطلب الخير بجوارحك، لكن القلب معتمد على من؟ على الله، راض بما قسم. فكأن العبارة لا تحول بينك وبين أن تطلب بجوارحك، لكن القلب يكون راضيا بما قسم الله جل في علاه. بان لكم المعنى أم أنتم نائمون؟ نعم. بجوارحك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اسعى، لكن قلبك ينبغي أن يكون قانعا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد هل يكون للمرء 1000 دينار ويكون زاهدا، ماذا قال؟ قال نعم، إذا نقصت لم يضجر، وإذا زادت لم يتكبر، قانعا لا تؤثر فيه 1000 زادت أو نقصت، انظر إلى قلبه. ولذلك كان الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. عبارة المؤلف يبدو منها هذا المعنى الجميل، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، لك أن تسعى لكن تعتمد على من؟ على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله أكمل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، من صحابيه ومن أخرجه، من أجاب فله درهم. دخلنا على الدراهم، من القائل هذا؟ أنت؟ فإن لم تجيب فلنا كلنا عليك درهم، موافق؟ ها؟ كثير ترى، انتبه، المسلمون على شروطهم، موافق على الشرط؟ قم، لكني خائف عليك، قم، بحبوحة الليلة. نعم. رواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب، صحيح. تريد درهم؟ كتاب؟ طيب، كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان، إذا الإيمان له مقتضياته، انتبه، ما هو كلام باللسان، الحمد لله نحن مؤمنون والإنسان يرضى، أول ما تحصل له مصيبة يجري في الشوارع وينتف شعره، يا فلان اصبر الله يهديك مالك. والله جاءني في بعض الأيام في أوقات الدولار بعض الناس يدور في مكانه، رزق الصغار رزق في مكانه هكذا. مالك يا أخان اهدى اهدى، الله يحفظك وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مالك يا أخي إيمانه بالقدر، يلف هكذا. اللهم سلم سلم يا رب. قال: فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها فإنه بإيمانه. لا، ما وصلنا هنا، ينظر إلى من هو دون. انتبه، هذه مهمة. الآن تريد تتسلى وترتاح من هذا الضجيج المقلق في عالم الدنيا والمدائن والعمائر والسيارات، هذا هو العلاج. قد جاءك الآن في طبق، طبق ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، فتستريح وتتغطى بغطاء. أنت الآن عندك سخانة ماء دافئ موجود، وإذا أردت أن تغتسل تغتسل بماء دافئ. هناك بيوتات ليس عندهم سخانات في أيام الشتاء القارس، موجود؟ موجود. ماذا يشعرك الآن؟ تقول: اللهم لك الحمد، لا أحصي ثناء على الله كما أثنى على نفسي، والله في نعمة. طيب، أنت مخزنك فيه دقيق وفيه أرز، وهناك شيء من اللحم والبطاط والخضار غيرك، ما عنده ما يطهى، بل بعضهم ليس عنده استوانة غاز، ما في. ماذا ستقول أنت؟ اللهم لك الحمد. أنت عندك ثلاث أثواب، أربعة، خمسة، بعضهم عشر أثواب، ويغيرها من أجمل الأثواب وأبهاها، وبعضهم ثوب واحد قد تغير لونه من كثرة ما لبس. كان زمان كان زمان بلون، والآن صار بلون آخر. وقس على هذا، هل هذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الجواب نعم. انظروا في أمر دنياكم إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلكم أجدر ألا تزدروا نعمة الله. لما ترى نفسك في هذه النعمة، في كفاف وطيب عيش، تقتات، تأكل، ما نمت ليلة جائعا دون طعام، ولم تطوي الأيام والليالي ليس في بيتك شيء. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، كان يمر الهلال وأكمل الهلال وأكمل الثلاث أهلة، ولا توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنها لتسعة أبيات. ماذا كان زادهم وطعامهم؟ الأسودان. إيش الأسودان يا بني؟ قم، كنا نأكل الأسودان، الأسودين، أو كان طعامنا الأسودين. إيش الأسودين؟ ما طلع معك شيء؟ حاول الجهة الأخرى، ما في شيء ولا شيء. انظر إخوانك انظر ما شاء الله التمر هذا واحد التمر صحيح عندك الآن نصف الإجابة أنت أجبت نصف إجابة هل نعطيك كتابا كاملا أو نصف كتاب ها؟ إيش قال الماء إيش قال جزاك الله خيرا الماء أجبت وأصبت يا أيها الوالد فلك درهم بح بح نعم الماء يا بني طيب أعطيك هذا ولا هذا هذا هذا طمع طيب ها؟ كنت ستقول الماء ما قالهاش خذ جزاكم الله ربنا يبارك وأنت كنت ستقول الماء وأنت ابن أخينا لنقر قم قم قم أنت ما هو بسيط ابن الشيخ لنقر قم قم يا بني حياك الله سأسألك من أول مولود ولد بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظر انظر واحد اثنان ثلاث عشر خمسة عشر انظر مالك انظر لأخينا عبد الحميد كن شجاعا ما تخف أجب يا بني إن لم تصب فكلنا نصيب ونخطئ وكم قد أجلسنا ما يضرك يا بني ولو أخطأت الدنيا زائلة عمر عمر بن العاص فعلا الدنيا زائلة اجلس اجلس بارك الله فيك سأعطيك كتاب خذ هذا سلم على أبيك هذا لك أنت طيب وأبوك أحسب أن عنده هذا الكتاب هذه إلى أبيك قل يسلم عليك أبو موسى قال خذ هذه طيب نقرأ شيء يسير إذا أردت أن تستريح يا أخي أنت الجماعة عندهم أموال وعندهم كذا قم قم يا بني السؤال وسنختم قم إذا رأيت أصحاب الدنيا عمائر وسيارات ومعارض وأثواب وزهرة الحياة الدنيا ما الذي يسلي عليك قد ذكرته هنا الآن وهو مهم في معالجة الأمور في أمر الدنيا مهم ها؟ الإيمان إيمان إيه قد ذكرت دواء بلسما شافيا بأمر الله نجلس بس يا بني قم أنت قم هذا الولد ها؟ صبر تصبر حتى الصبر طيب جزاك الله لكني أردت شيئا يسهل الأمر ويهون الخاطب قل إيه قناعة هذا كلام طيب جزاك الله خير نعم ذكره المؤلف يعينك على هذه الصدمات لا تبالي بها مالك يا بني تقفز ولا قم تؤمن بما قسم الله تؤمن بالقدر خيره وشره طيب اجلس نعم سننتهي يا صاحب النظارة قم صح أن تنظر إلى من هو دونك يسلي عنك وأن تؤمن بما قسم الله وترضى طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا كنا وإياكم مع الدرس الأول في التعليق على رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حثالة حفظه الله ونفع به.